فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذه سورة الملك وهي سورة مكية وقد ورد أنها المنجية من عذاب القبر. استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بأن مدح نفسه جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك تفاعل من البركة، البركة هي الزيادة، زيادة الخير أي كثر فضل الله تبارك وتعالى وعم خيره جل وعلا على كل خلقه وعباده. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك كل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو مملوك لله جل وعلا، فالجميع خلقه وعباده من الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض، فكل ما خلق الله تبارك وتعالى فهو ملكه وهو يتصرف فيه خلقا أي إيجادا وتصريفا كذلك ومصيرا، فمصير كل يعني ذرة من هذه الذرات إنما هو بيده سبحانه وتعالى. واليد صفة لله تبارك وتعالى لائقة بذاته جل وعلا، ونسبة الملك إلى اليد لأن اليد هي المتصرفة، والله تبارك وتعالى يتصرف في خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى. كما نقول بيدي هذا الأمر يعني أني أتصرف فيه كما أشاء، ولا شك أن فيها إثبات لهذه الصفة لله تبارك وتعالى، وليست على المعنى المعنوي فيها أنه التصريف فقط، بل هو التصريف ثم إن هذه اليد هذه الصفة لا شك أنها ثابتة لله تبارك وتعالى، كما جاء هذا في الآيات الكثيرة كقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وكذلك الأحاديث الكثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها أو فإنه أي هذه النفقة لم تنقص ما في يمينه، وكذلك قوله أناس على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فالنصوص الكثيرة من السنة المتواترة وهذه الآيات الكثيرة لا شك أنها يعني كلها دالة على أن هذه صفة من صفة الله تبارك وتعالى. ومن أصرح هذا في القرآن قول الله تبارك وتعالى خطابا لإبليس عندما امتنع عن السجود لآدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالي. فالملك كله وهو كل ما سوى الله فهو مملوك لله تبارك وتعالى، كله بيد الله تبارك وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي أنه تبارك وتعالى الرب العظيم القادر على كل شيء، فما من شيء إلا وهو تحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى، وما من شيء يعجزه في السماوات والأرض جل وعلا. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية المجملة التي تشمل كل أنواع الملك والتصريف له تثبت له سبحانه وتعالى أن الملك كله له، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا من يعني نواحي التصريف في ملكه، قل اللهم مالك الملك. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف أنه مالك الملك، أي أن التصريف بيده. قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، هذا من تصريفه سبحانه وتعالى في خلقه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فمن تصريفه ملكه في ملكه وخلقه سبحانه وتعالى قوله بعد ذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت، الموت بحسب المعرفة لنا هو فقد الحياة، وهو عنصر فقدي موجودي، والخلق معروف أن الخلق كأنه شيء وجودي، وهذا يدل على يعني ظاهر الآية يدل على أن الموت كأنه شيء وجودي موجود لأنه مخلوق. ثم هو خلق الحياة، والحياة لا شك أنها شيء وجودي لأنه شيء يوجد في الكائن. فالحياة مثلا في الإنسان معلومة، في الإنسان، في النبات، في سائر الأحياء معلومة، وهي التي تعطي هذا الكائن الصفات المعروفة للحياة كاليقظة والحركة والحرارة والإدراك. كل هذا إنما يكون يعني بعد الحياة، بعكس الجماد مثلا، فالجماد لا حرارة فيه ولا حركة فيه ولا إرادة فيه كالحجر مثلا والصخر ونحو ذلك. فالحياة إذا دبت الحياة في في في في, في أي كائن كالنبتة والإنسان والحيوان، فنجد أنها تعطيها هذه الصفات اللي هي صفة الحي. على كل حال يخبر تبارك وتعالى بأنه خلق الموت وأن الموت شيء وجودي، وكذلك الحياة شيء وجودي. وما يدل على أن الموت شيء وجودي هو الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن بعده، بعد أن يوضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينادى يا أهل الجنة انظروا في مكان بين الجنة والنار، ويا أهل النار انظروا، فينظرون فإذا كبش موجود يقول تعرفون هذا؟ فالكل يقول نعم نعرفه إنه الموت، وكلهم قد رأاه، يقول النبي وكلهم قد رأاه، يعني رأى الموت، لأنه ما من حي إلا ومات وبعث بعد ذلك، فيقول نعم نعرفه هذا الموت، فيذبح. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فإما أن يكون هذا الموت هذا الكائن الوجودي، أو يكون الله تبارك وتعالى قد مثل له الموت، مثل له الموت بهذا التمثال، ثم بعد ذلك يذبح، وعند ذلك يعلم الجميع أنه لا موت بعد ذلك. إذا ما دام ذبح الموت، هذا الموت أصبح شيء وجودي وذبح على هذا النحو، يعني كأن الله جسده وأنهاه، فمعنى ذلك أنه لا يتطرق الموت بعد ذلك إلى من في الجنة وإلى من في النار. فعند ذلك يزداد أهل الجنة سرورا على سرورهم أنهم لن يموتوا، وكذلك يزداد أهل النار عياذا بالله حزنا وغما على غمهم، بمعنى أنهم لن يموتوا، والموت بالنسبة إليهم مطلب عزيز جدا يطلبونه كل ساعة، وذلك أنه يريحهم مما هم فيه. الذي خلق الموت والحياة، فسر أيضا الموت والحياة بتفسير بعيد، وهو أن الموت هي هذه الحياة التي يعيشها الإنسان، هي دار الدنيا، والحياة الحياة الحقيقية اللي هي يوم القيامة، يعني كأنه قال الذي خلق الدنيا والآخرة، لكن هذا بعيد. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللام هذه لا شك أنها لام التعليل، يعني أن الغاية والحكمة في خلقكم وفي خلق الموت والحياة أن يكون للإنسان بداية كان ميتا ثم أحياه الله تبارك وتعالى ثم أماته، فالله خلق في كل إنسان موتا وحياة في هذه الدار ليبلوكم اللي هي فترة العمرة هذه أيكم أحسن عملا، ليبلوكم ليختبركم. البلاء هنا والابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان. أيكم أحسن عملا، يعني أي واحد منكم يكون أحسن عملا، يعني ليبلوكم بالإحسان، يعني بإحسان العمل. والعمل لا يكون حسنا إلا إذا كان على النحو الذي شرعه الله تبارك وتعالى، لأن الله شرع للمسلمين الأعمال الحسنة، فشرع لهم الصلاة وهي من أحسن أعمالهم، والصوم والزكاة والعبادة والصدق والأمانة والبر وسائر يعني الأخلاق الفاضلة، وكل هذا من الإحسان، كل هذا من الإحسان. وأصل الإحسان أن يأتي الإنسان بشيء على أحسن وجوه، فالإحسان ضد الإساءة وضد السوء. ولا شك أن من أطاع الله فقد فعل الحسن وفعل الشيء الطيب. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أي من الذي سار على شريعته وعلى صلاته المستقيم، وصلاه الله تبارك وتعالى هو الذي يتضمن هذه الأعمال الطيبة الحسن. هذا معنى. أو كذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي لتتنافسوا في إحسان العمل إلى الله تبارك وتعالى. وذلك أن يعني الشريعة التي أو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على لسان الرسول درجات. الدرجة الأولى إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان، والإحسان هو أعلى يعني الدرجات، كما جاء في حديث جبريل أنه سأل النبي ما الإسلام، قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال أخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي نهاية الحديث قال النبي إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يتضمن هذه المراتب. الإسلام أولا، كما قال الله تبارك وتعالى الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأول الإسلام، يدخل الإنسان في الإسلام أولا فيعمل أعمال الإسلام الظاهرة، ثم بعد ذلك يدخل الإيمان في القلب، والإيمان حقيقة كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالإيمان يدخل بعد الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك الإحسان وهو أعلى الدرجات، وهو درجة المراقبة لله تبارك وتعالى في كل عمل. وهذه يصلها الإنسان بالمران والممارسة الطويلة للعبادة وللخوف من الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى هذه الدرجة. فعلى المعنى الثاني ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليختبركم في إحسان العمل، وهو الوصول إلى هذه الدرجة، درجة المراقبة. ولا شك أن المعنى يشمل هذا وهذا، لأن الاختبار إنما هو بهذا وهذا، الاختبار بالدخول في الصراط والسير في طريق الله تبارك وتعالى، وهذا إحسان، لأن الدين كله هو حسن وهو إحسان. وكذلك للتنافس، للتنافس في أعمال الخير والبر والترقي من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بصفتين، وكل صفة لقسم من الأقسام، وذلك أن الابتلاء بإحسان العمل ما كل الناس ينجح فيه ويفلح فيه، فمن الناس من يحسنون عملهم ومن الناس من يسيئون عملهم، لا يدخلون في الإسلام، أو إذا دخلوا في الإسلام كذلك لا يترقون فيه ويعبرون من الإسلام إلى الإيمان ثم إلى الإحسان. قال وهو العزيز، هذا للصنف المتكبر الخارج عن طاعة الله، فهو الغالب لهم والقاهر لهم. الغفور للصنف الثاني، للصنف الثاني، وهم الذين أحسنوا عملهم، أي أن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن سيئاتهم، وهذا من الإحسان، لأن أيضا من صفات المحسنين، ليس من صفات المحسنين أنهم لا يفعلون السيئات، بل أنهم يفعلون السيئات ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك بين الله عز وجل أنه الغفور لهم، كما قال سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انظر وصفهم الله المتقين. قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، هذه أعمال الإحسان، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فبين أن هذه كذلك من صفة المحسنين، والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. فكذلك ممكن أن تقع الفاحشة من أهل الإحسان ولكنهم يتوبون إلى الله تبارك وتعالى ويستغفرون. كما قال أيضا في صفة عباد الرحمن، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين تبارك وتعالى أنه قد يسلف منهم، يعني قد يسبق منهم الكبيرة، ولكنهم يتوبون إلى الله تبارك وتعالى ويستغفرونه وتحسن توبتهم، فعند ذلك يعني يسلكون في سلك المحسنين والله تبارك وتعالى هو الغفور. المهم هنا أن الله تبارك وتعالى ختم الآية قال وهو العزيز، يعني الغالب الذي لا يغلبه أحد، وهذا الصفة في مقابل من؟ في مقابل المعاندين الغفور، وهذا في مقابل أهل الإيمان الذين أحسنوا عمله. إذن أول يعني الملك أو أول صفة من صفات الملك والتصريف التي تبين قدرة الله وأن الخلق كلهم يعني رهن يمينه سبحانه وتعالى وفي تصريفه، هو أنه خلق الموت والحياة، وذلك للبشر وللجن، يعني للجن والإنس، ليكون هذه الفترة التي هي تبدأ بالحياة بنفخ الروح وتنتهي بالموت لتكون هي فترة اختبار وابتلاء لهم. ثم قال جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني أن الرب الذي بيده الملك هو كذلك الذي خلق سبع سماوات طباقا. السماء كل ما علا، كل ما علاك فهو السماء، وهذه السماوات مخلوقة وهي سبع بنص القرآن هنا، وطباقا حال كونها طباقا، طباقا يعني طبقات، طبقة فوق طبقة أخرى، فهي ليست متباعدة مثلا كأن تكون يعني سماء في في في في جهة من الكون وسماء أخرى في جهة أخرى وسماء أخرى في جهة ثالثة، لا، وإنما قوله طباقا يدل على أنها يعني سماء فوق سماء فوق سماء وهكذا. الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني طبقات بعضها فوق بعض. ثم قال جل وعلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني لا ترى في خلق الرحمن سواء في السماوات أو في الأرض من تفاوت. التفاوت الاختلاف، يعني أن الخلق كله بمنزلة واحدة في الإحكام والشدة والإعجاز والتناسق، فليس فيه تفاوت، كصنعة الصانع مثلا من البشر، فإن مهما كان الصانع جيد إلا أنه تجد أن صنعته متفاوتة، في شيء تقول شيء رديء وشيء حسن وشيء أحسن منه، إلا في خلق الله تبارك وتعالى فإن كله يشبه بعضه بعضا في الإحكام والتناسق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ فارجع البصر، الرجع اللي هو الإعادة، يعني أعد البصر، انظر مرة ثم أعد نظرك مرة ثانية في جنبات هذا الكون الذي خلقه الله، هل ترى من فطور؟ يعني هل ترى من تشقق في هذه السماوات وشيء ضعيف ومنهار وفي شيء قوي وشيء ضعيف، هل ترى من فطور من شقوق؟ ثم ارجع البصر كرتين، يعني رد البصر مرة ثم مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كلما صعدت نظرك في السماء تجد أن البصر يرتد إليك خاسئ، الخاسئ الذليل، حسير يعني عيي كليل، وهذا ما عرف البشر حقيقته إلا في هذه الأيام. فإن الإنسان كان ينظر إلى السماء في أول الأمر بعينه المجردة، ويحاول أن يستشف الأبعاد، يصل بصره إلى يرى الشمس والقمر والنجوم، ثم يبحث عن ما وراءه ويرجع البصر، ما يرى نهاية لهذه السماء ونهاية لهذا الكون. ثم عاد الإنسان بصره بأن صنع منظار تلسكوب، فوجد أن في آفاق أخرى بعد البصر المجرد، ثم اخترع ما هو أكبر من هذا، تلسكوب أكبر، فوجد أبعاد أخرى، وهكذا أخذ الإنسان أجهزة وركبها على بعض الأقمار الصناعية والمركبات والدور وتبحث، فإذا بها تجد أبعاد أوسع من تلك الأبعاد، ولا يصل الإنسان إلى البعد الحقيقي لجنبات هذا الكون. وفي كل مرة ينقلب إليك البصر خاسئا أي ذليلا، وهو حسير أي أنه عي ذليل، لا يمكن أن يصل إلى أبعاد هذا الكون العظيم الذي يعني خلقه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا السماء بأيد وإنا لموسعون، السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني قد وسعناها. وهذه الساعة في الحقيقة لا يدركها اليوم عقل الإنسان بالرغم من إمكانياته الكبيرة الهائلة المادية، إلا أنه لم لا يسع عقله يعني سعة هذا الكون الفسيح العظيم. وقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم عظيم لو تعلمون حقيقة هذا القسم. ومواقع النجوم يعني أماكنها وأماكن تواجدها، وكل هذه النجوم لا شك أنها دون السماء الأولى. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم قال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. الزينة معروفة وهي التجميل، يعني جملناها ويعني خليناها على أحسن صورة وأبهاها. ولقد زينا السماء الدنيا، والسماء الدنيا اللي هي الدنيا لنا القريبة بالنسبة إلى الأرض، بمصابيح، هذه المصابيح اللي هي النجوم، شبهها الله تبارك وتعالى بالمصابيح التي نستضيء بها لأنها منيرة ترسل نورها. وعلم الآن أن هذه النجوم يعني من مادة مشتعلة وهي تشع هذا النور. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه فائدة أنها مصابيح يعني أنها تضيء لكم، وطبعا النجوم لها إضاءة كبيرة، طبعا القمر بيعطي إضاءة للأرض أكثر من بقية النجوم لقربه، لكن النجوم كذلك تعطي إضاءة كثيرة، بدليل أنه لو نأتي سحاب مثلا يغلف الأرض فإن الظلمة تكون دامسة، ما ترى كفك إذا وضعتها أمام عينك ما لا تراها، لكن لما يكون صحو فضوء النجوم ضوء لا شك يعني موجود يصل إلى الأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه أول فائدة لها، فإذا فائدتين: الزينة ثم الإضاءة. ثم قال: وجعلناها رجوما للشياطين، هذه الفائدة الثالثة للنجوم. قال: وجعلناها، أي جعلنا هذه النجوم رجوم. الرجم هو الضرب بحجارة ونحوها للشياطين. الشيطان في لغة العرب هو المتمرد، العرب تسمي كل متمرد شيطان بصرف النظر عن جنسه، فالمتمرد من الجن شيطان، والمتمرد من الإنس سموه شيطان، والمتمرد كذلك من الحيوان يسموه شيطان، كما قال النبي: الكلب الأسود شيطان، يعني أنه متمرد عاتي، يعني هو في عفرته مو مثل بقية الكلاب، وليس معنى شيطان يعني أنه من الجن. وكذلك لما ركب عمر بن الخطاب على برزون فرقص به قال: إنما أركبتموني على شيطان، لا يعني على شيطان يعني أنه من الجن، وإنما يعني أنه متمرد. وسمى الله تبارك وتعالى المتمردين من الإنس الذين يوسوسون لغيرهم ويضلونهم شياطين، كما قال تبارك وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا يعني هؤلاء اليهود إلى شياطينهم يعني إلى رؤسائهم المتمردين العاتين البعيدين في الشر والغواية قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا بالمنافقين يعني إذا عادوا إلى رؤوس النفاق، أو اليهود إذا عادوا إلى رؤوسهم. فهذا كله يدل على أن المتمرد كذلك الشيطان يطلق على المتمرد من الجن وهو الكافر العاتي الذي يسعى في إضلال الناس، وإلا فالجنس الذي هم منه هو الجن، والجن منه مؤمن ومنه كافر، كما قال تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهؤلاء يسمون جن وجن مؤمن، ولا يطلق الشيطان إلا على الكافر من الجن، يعني الكافر منهم هو الذي بالشيطان، والمتمرد من الشياطين يكون عفريت، قال عفريت من الجن، فالعفريت أكبر من صغار الجن، يعني شوي أعلى درجة في الشيطنة والعفرة. فوجعلناها رجوما للشياطين يعني أنها ضرب لهؤلاء المتمردين، وذلك أن الشياطين كما جاء في الحديث يركب بعضهم بعضا حتى يعني يصلون إلى السماء الدنيا، ليس بمعنى السماء الدنيا السماء الدنيا يعني إلى السماء، في بعض جاء في بعض الروايات العنان والعنان السحاب، فيسترقون السماء كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وذلك أن السماء حرست بالشهب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان العرب جالسين بعض العرب قبل مبعث النبي فشافوا يعني الشهب كثرت جدا في السماء على عهد ما كانوا يعرفونه، فقالوا انظروا. كذلك الجن رأت هذا فقالوا انظروا. فبالنسبة للعرب لما ذهبوا إلى بعض حكمائهم قالوا إن كان يعني انظروا إن كانت يعني هذه الشهب إنما هي حركة للثوابت من النجوم فهذا هلاك لأهل الأرض، وإن كانت ما هي من الثوابت فهذا لأمر نبيه الله تبارك وتعالى. فنظروا فإذا الشهب إنما يعني تكون، والنجوم الثابتة المعروفة مثل الجوزاء ومثل الميزان ومثل النجم القطبي وغيرها النجوم ما باقية ما يعني هي في أماكنها، وجدوا أن هذه الشهب غير الثوابت فعلموا أن هذا أمر. وكذلك جاء في الحديث أن يعني إبليس قال لي يعني لما رأى الشياطين السماء يكثر فيها الشهب أمرهم بالبحث، فبحثوا حتى وقع فريق منهم على النبي وهو قائم يقرأ القرآن بنخلة، فعلموا أن هذا الأمر هو الذي من أجله حرس الله تبارك وتعالى السماء. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا لمسنا السماء يعني أنهم ركبوا بعضهم بعضا حتى ينظروا ماذا فيها، فوجدناها ملئت حرسا شديدا، ملئت وهذا يدل على أنها ما كان موجود هذا، حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كنا نجلس في الأول نستمع، فمن يستمع الآن هذا قبل بعث النبي يجد له شهابا رصدا، يجد أن هناك شهاب مرصود، مرصود يعني حاضر منتظره. ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أشر أريد من في الأرض بهلاكهم أم أراد بهم ربهم رشدا. وبالفعل أراد بهم ربهم رشدا لأنهم بعد أن بحثوا وجد النبي قائم يقرأ القرآن فعلموا أن هذا هو السبب في حراسة الرب تبارك وتعالى للسماء، وذلك حتى لا تسترق الجن يعني السمع، ويمكن تعرف ماذا ينزل الأرض من الوحي ومن غير ذلك ومن القضاء الذي يقدره الله، فتأتي تخبر يعني يخبر هؤلاء الشياطين أولياؤهم، وبذلك يختلط النبأ والأنباء التي تأتي إلى النبي بالأنباء التي تأخذها الشياطين فيختلط الأمر فيضيع السالفة. مثل ما يقول الرسول جاب خبر، طيب ما هو فلان جاب خبر ثاني وفلان جاب خبر وفلان نبأ بخبر، فتختلط الأمور. فعند ذلك حرص الله تبارك وتعالى السماء حتى يكون يعني الوحي يعني ينزل فقط إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله عز وجل بأهل الأرض. فهنا بين الله تبارك وتعالى فائدة أخرى وغاية أخرى للنجوم، فقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينا الزينة بمصابيح الإضاءة وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعتدنا، هيأنا وجهزنا وحضرنا لهم يعني لهؤلاء الشياطين عذاب السعير، النار المسعرة يعني المشتعل عياذا بالله. ثم وللذين كفروا بربهم، يعني لهؤلاء الشياطين المتمردين الذين يضلون الناس ب يعني استراق السمع وبغير ذلك من انواع الاضلال، اعتدنا لهم هذا العذاب المشتعل، وكذلك للذين كفروا بربهم، لاهل الكفر بالله تبارك وتعالى عذاب جهنم وبئس المصير. فهؤلاء واخوانهم يعني الشياطين من الجن واخوانهم الكفار كلهم يجتمعون في هذه الدار، دار يعني جهنم عياذ بالله وبئس المصير، يعني هذا يذم الله تبارك وتعالى مصيرهم، لأن هذا المصير والغاية التي يصلون إليها بئسة الغاية، ما في غاية أسوأ من هذه الغاية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها، ألقوا معنى ذلك أنهم يعني يقذفون قذف عياذا بالله، إذا ألقوا فيها هؤلاء الجن المتمردون شياطين وكذلك الكفار ألقوا في هذه النار سمعوا لها شهيقا. الشهيق معروف وهو سحب الهواء إلى الصدر، فيسمعون للنار هذه يعني الصوت وكأنها تقذف هذا الهواء إلى داخلها، هذه الصوت صوت الشهقة هذه يسمعون لها. الزفير هو الزفرة، هو إخراج هذا، والنار لها هذا وهذا، لها زفرات كأنها تخرج ما في صدرها من الحرورة، وكما جاء في الحديث أن يعني النار اشتكت إلى الله تبارك وتعالى من أكل، قالت أكل بعضي بعضا فسمح لها بزفرتين، فهي أشد ما ترون من يعني الحر، يقول أشد ما ترون من الحر هذه الزفرة من زفرات النار عياذا بالله. والشهيق كذلك هي هذه السحبه، سمعوا لها شهيق، هذا الصوت العظيم الذي كانه يجذب يعني الداخل اليها عياذا بالله. ثم وهي تفور، تغلي، والفوران هو يعني الغليان والطيش ما في بطنها عياذا بالله. سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. التميز من الغيظ يعني وصول الغيظ إلى حد الانفجار وإلى حد يعني نقول فلان يتميز غيظا، بمعنى أنه وصل به الغضب إلى أنه يكاد أن ينفجر، امتلأت عروقه وامتلأ صدره بالغضب بحيث أنه يكاد ينفجر. فهذه حال النار، حالها أنها بلغ بها يعني الغضب والشدة والرغبة في الانتقام ممن يدخلها إلى حد أن يعني تريد الفتك بهم بأي صورة من الصور. وهذا إحساس، هل هذا الإحساس على بابه؟ الجواب نعم، لا شك أنه على ظاهره وعلى حقيقته، فهي الله تبارك وتعالى قد خلق لهذه الجمادات أحاسيس، بمعنى أنها هذا الذي تحس به بالفعل، بدليل أنه قد جاء في الأحاديث أن الرب تبارك وتعالى يخاطبها كما قال سبحانه وتعالى كلما ألقي فيها فوج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وين آية قاف؟ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول جهنم هل امتلأت بعد أن تلقى فيها الأفواج فوجا فوجا، هل امتلأت بعد هذا الفوج وتقول هل من مزيد. وتقول هل من مزيد لا شك أنه على ظاهره وعلى باب، فتكاد تميز من الغيظ، يعني تكاد تنفجر وتظهر ما في نفسها من الحقد على الكفار والغيظ بهم. كلما ألقي فيها فوج، أي أمة من هذه الأمة وتأتي على صورة الفوج الجماعة، يعني سألهم خزنتها، يعني سأل هذا الفوج الملائكة خزنتها خزانها لهم الملائكة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم 19، قال عليها 19، وأنهم ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن على رأسهم مالك خازن النار كما جاء في قول الله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهو القائم قيم النار والقائم على هذه على هؤلاء الخزنة. فالخزنة يسألون هؤلاء سؤال توبيخ وتقريع وليس سؤال استفهام، ألم يأتكم نذير؟ فطبعا يكون جوابهم يعني ما جاءكم نذير ينذركم ويحذركم دخول هذه النار، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. بلى للإثبات، بلى هي جواب، هي أصلا نفي ولكنها تنفي النفي، فهي جواب إثبات للسؤال الذي يتضمن نفي خاص، ألم، لأن لم تنفي، ألم يأتكم نذير؟ فإذا أردت أن تثبت قل بلى، وإذا أردت أن تنفي قل نعم. لو قلت نعم يعني ما جاءنا نذير، بلى يعني جاءنا نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير، المقصود بالنذير رسول أنذرنا وحذرنا أو نبي أخبرهم وأقام الله تبارك وتعالى عليهم به الحجة، فكذبنا يعني كذبنا هذا النذير، وقلنا أي له ما نزل الله من شيء، يعني كذبناه وقلنا أنك كاذب فيما ادعيت أن الله قد أنزل لك وحي ورسالة، ما نزل الله من شيء، وهذا تكذيب بكل الرسل، وذلك أن المكذب بالرسول هو مكذب لكل الرسل، لأن إذا كذب الوحي النازل من السماء على هذا الرسول فقد كذب، كذلك الوحي الذي نزل نزل على إخوانه الرسل، لأن القضية واحدة والوحي واحد. ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال كبير، إما أن يكون هذا من كلام هؤلاء الكفار لرسلهم، يعني ووصفنا كذلك الرسل بأنهم في ضلال كبير إذ زعموا أنه قد نزل لهم وحي من الله، هذا معنى. المعنى الثاني إن أنتم إلا في ضلال كبير، تعقيب من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين كذبوا الرسل أنهم في ضلال كبير، يعني في غياب بعيد جدا عن الحق، إذ اتهموا الرسل بأنهم كذبوا على الله تبارك وتعالى، والحال أن الرسل لم يكذبوا على الله وأنه بالفعل قد نزل عليهم الوحي من الله تبارك وتعالى. إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا أي هؤلاء الكفار الذين دخلوا النار عياذا بالله بعد أن كانوا فيها، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا بعد أن استقر بهم المقام في النار عياذا بالله، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كان عندنا سمع حقيقي وسمعنا كلام الرسل وكذلك عقلناه وفقهناه ما ذهبنا إلى هذا المصير. لا شك أنه قال لهم سمع ولهم عقل لكن لم يستعملوه، أو استعملوه في الباطل. فلما لم يستعملوه في الحق، لما لم يسمعوا كلام الرسل الحقيقي، هم سمعوا كلام الرسل وقامت لهم حجة لا شك، وكذلك عقلوه وعرفوا ما يريد منهم الرسل تماما، لكنهم لما لم يعملوا به ولم يستفيدوا به فكان كلا شيء، كأنه لا سمع ولا عقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، مو معنى ذلك أنهم كانوا يعني صم لا يسمعون وكذلك مجانين أو لا عقل لهم، لا لهم عقل ولهم سمع، لكن لم يستفيدوا بسمعهم ولا عقلهم كانت عدم استفادتهم كأن السمع غير موجود والعقل غير موجود. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال جل وعلا فاعترفوا بذنبهم، هذه الحقيقة، فاعترفوا وهم في النار بذنبهم، هذا هو الذنب الحقيقي، أنهم لم يسمعوا ولم يعقلوا. سمعوا كلام الله وعقلوه فهموه، لكنهم لم ينفذوه ولم يستجيبوا له، فكان كلا شيء. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سحقا يعني بعدا، وأصل الأمر السحيق هو البعيد، والعرب تقول هذه بئر سحوق، يعني بعيدة القعر، قعرها بعيد، يقولون بئر سحوق. وكذلك يقولون أيضا نخلة سحوق، نخلة سحوق، النخلة اللي عالية مرتفعة راح راسها في, في, في, في السماء. فالسحيق هو البعيد، فسحقا يعني الله يقول بعدا، بعدا وهلاكا لأصحاب السعير، لأنهم لم يسمعوا ولم يعقلوا، فسحقا لأصحاب السعير. وقد قالها النبي كذلك لما يؤخذ ناس من قومه أو من أمته جهة النار، فأقول صيحابي صيحابي، أو أقول هؤلاء أصحابي يعني أعرفهم يعرفوني، أقول صيحابي صيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يقول النبي فأقول سحقا سحقا سحقا سحقا، يعني بعدا وهلاكا، فسحقا لأصحاب السعير. وسموا أصحابها لملازمتهم له، لأن الإنسان إذا لازم شيء يصاحبه إلى أصحاب السعير، لأنهم سيصاحبون السعير، يعني سيمكثون فيه مكثا أبديا عياذا بالله. هذا القسم من الأقسام، وهو القسم الذي كذب بهؤلاء الرسل ولم يستفد ب يعني الذي رسب في الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هؤلاء هو حال من رسب في هذا الابتلاء والاختبار. القسم الثاني قال جل وعلا الغيب هو ما غاب عنك، والشهادة هو ما تشاهد. هذا بالنسبة للمخلوق، المخلوق لا شك أن الأمور والموجود بالنسبة إليه ينقسم إلى غيب وشهادة، أما بالنسبة إلى الرب ما في غيب ما في شهادة، كلها شهادة، يعني ما يسمى شيء غيب، لأنه لا يغيب عن الله شيء، الله لا يغيب عنه سبحانه وتعالى من ملكه شيء، فالله مع خلقه في كل مكان. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وكذلك قال وهو على كل شيء شهيد، وقال ألم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فالله شهيد على كل شيء، فكل المخلوقات كل ما سوى الله بالنسبة لله عز وجل فهو شهاد. الغيب بالنسبة إلينا نحن ننقسم إلينا الأمور تنقسم إلى قسمين بالنسبة إلينا، غيب وشهاد. في غيب إضافي وفي غيب كلي، هذا لا يعلمه إلا الله. الغيب الإضافي هو ما يعلمه بعض المخلوقات ويعرفه البعض، مثل أنا أعرف ما في صدري وما خبأته في بيتي وما الله أطلع عليه من أسراري، هذا بالنسبة لي إيه؟ شهادة. وبالنسبة إليك أنت غيب، والعكس ما تعرفه أنت هذا شهادة، وبالنسبة لي أنا غيب، هذا يسمى غير إضافة. ففي أشياء تعرفها الملائكة إحنا ما نعرفها، فبالنسبة للملائكة هو شهادة، لكن بالنسبة لنا إحنا غيب، يعني الملائكة مثلا قد يعرفون، الذين حول عرش يعرفون عرش الله، لكن نحن ما نعرف عرش الله سبحانه وتعالى. وكذلك الملائكة الذين في السماء الدنيا يعلمونها، بالنسبة للسماء الدنيا بالنسبة لنا نحن غيب، لكن هذا من الغيب الايه؟ الإضافي، الذي يعلمه بعض الخلق ويجهله البعض الآخر. في غيب لا يعلمه إلا الله، لا ملائكة ولا جن ولا إنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، فلا يعلم ما في غد إلا الله. فجبريل ما يعرف البكرة، اللي يصير بكرة حتى جبريل ما يعرف ماذا يكون فيه، لا ملك ولا إنس ولا جن، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فالله عالم الغيب سبحانه وتعالى، ما يكون في غد لا يعلم ما يكون في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الغيب اللي هو متى الساعة مثلا، فالساعة من علم الله تبارك وتعالى الذي لا يطلع عليه أحد إلا هو جل وعلا، فلا يعرف متى الساعة. ولذلك لما سأل جبريل النبي متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بعلم الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعلمها ولا يظهرها لوقتها إلا هو. فحتى الملك الذي يفعل أول أحداث الساعة ما يعرفها، مثلا اللي هو نافخ الصور، الملك الذي ينفخ في الصور وهو إسرافيل ما يعرف متى الساعة. وكما جاء أنه يعني يلتقم القرن ويصيخ السمع إلى الله تبارك وتعالى وينتظر متى يؤمر بالنفخ، ولو كان يعلم كان يحط القرن ويقعد يستريح على ما يجيله الأمر، لا منتظر وهو لا يعلم. فهذا غيب لا يعلمه إلا الله، اللي هي مفاتيح الخمس الغيب الذي إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حتى الذي في الأرحام من الذكور والأنوثة قبل أن يخلق لا يعلم إلا الله، كما جاء في الحديث: إن النطفة إذا مرت عليها 41 يوما أرسل لها الملك فيقول: أي ربي أذكر أم أنثى؟ فما يعرف هذه النطفة التي تخلقت، هي تخلقت 41 يوم مضى عليها، لكن ما يعرف هذه لما تخلقت على هذا النحو ستكون هي ذكر أم أنثى، فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيؤمر إن هذه والله حتكون أنثى أو هذه تكون ذكر. أشقي من سعيد؟ ما عمله؟ ما أجله؟ كذلك عمره، كم العمر الذي قدرته يا رب لهذه النطفة؟ فيكتب في ذلك الوقت. هذا دليل على أن الملك، حتى الملك الموكل بالأرحام ما يعرف، ما يعرف هذه ستكون هي يعني هذه النطفة الذي لقحت وأصبحت علقة، هل هذه ستكون ذكر أم أنثى؟ فهذه مفاتيح غيب خمس، هذه لا يعلمها إلا الله. فالغيب هذا بالنسبة إليه هذا الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما ما غير هذه فهذا غيب إضافي، قد يعلمه بعض خلق الله ولا يعلمه البعض الآخر. فالله تبارك وتعالى يقول هنا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. شنو بالغيب؟ يعني الذين يخشون ربهم حال كونهم يعني هم يعيشون في الغيب بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله لم يروه، وآمنوا بالجنة والنار وما رأوها، وآمنوا بالبعث والنشور وما رأوا ما رأوه، فهذا أمر كله غائب عنهم وهم يؤمنون بهذا كله، كما جاء في قول الله: الذين يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بالغيب بما أخبرهم الله تبارك وتعالى لأنه يكون ولم يشاهدوا. فالله أخبرهم عن نفسه ولم يشاهد الله تبارك وتعالى، لكنهم آمنوا بالله بأنه الرب العظيم الكبير المتعال الذي له الملك كله والذي يتصف بهذه الصفات، وما رأوا ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك آمنوا يوم القيامة وما شافوا، وآمنوا بالجنة ولم يروها، وآمنوا بالنار ولم يروها، وهكذا. الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني بالرغم من أن الله غيب بالنسبة إليهم، يعني أنهم لم يروه سبحانه وتعالى، ومع ذلك آمنوا به وخافوه وخشوه سبحانه وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني بالرغم من أنهم لم يروه سبحانه وتعالى وهو غائب عنهم محتجب عنهم بعظمته وكبريائه، وأرسل فقط الرسل ليخبرهم به، يعني الرسل جاءون أخبرون عن الله، قلنا الله الذي خلق السماء والأرض هذا الرب، وهو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يقبلنا صفة الرب جل وعلا. فالرسل أخبروا الناس بصفة الرب تبارك وتعالى، والناس طبقوا هؤلاء الرسل، ما شاف الله تبارك وتعالى، إنما صدق الرسل بما قامت يعني الأدلة عليه. فهم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى بسمعه وبصره وعلمه وأنه مستوى العقل، كل هذا بالنسبة إليهم غيب. فهؤلاء الذين آمنوا هذا الإيمان، آمنوا بربهم وصفاته وهو غيب بالنسبة إليهم، استحقوا هذه الكرامة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، أي لذنوبهم، ذنوبهم التي سلفت منهم لهم مغفرة لها، وأجر كبير، أجر ثواب كبير عظيم لأعمالهم، لإيمانهم وأعمالهم. ثم قال جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسروا قولكم يعني قولوه سرا، بحيث لا يسمعكم إلا من تخاطبونه، خاطب واحد أو اثنين. أو اجهروا به، الجهر هو الإعلان. إنه عليم بذات الصدور، يعني بما هو أكبر من السر وأكبر من الجهر، وهو ذات الصدور. ذات الصدر يعني السر الذي لا يفارق الصدر، يصبح كأنه من ذاته ما خرج. السر الذي أخرجته ما هو من ذات الصدر، لأن سمع واحد. السر الذي فضحت به مثلا لزوجتك أو لصديقك أو لأبيك أو لأمك، خلاص ما صح، خرج من الصدر. في أشياء ما تخرج من الصدر، يعني في اشياء الانسان يا مثلا يفعلها او كذا، كل انسان له شيء ما في صدره لا يعلمه الا هو، الله مطلع على ذلك. هذا الذي لم تخبر به احدا قط هو ذات الصدر. فلا قلوا اسروا قولكم، اسروا قلوه سرا لمن تشاءون، او اجهروا به، مو هذا الذي لم تبوحوا به الله يعلمه سبحانه وتعالى، يعني ما لم تبوحوا به لاحد ولا يدخل حتى في السر، فالله عليم من به سبحانه وتعالى. وهذا تخويف عظيم جدا، وهذا ليدفع المؤمن الى الغاية التي الله تبارك وتعالى خلق الخلق اليها، هو احسن العمل. لان احسن العمل كما قال النبي: ان تعبد الله كأنك ترى. وهذا لا يأتي الا اذا علمت انه مطلع عليك، مش مطلع على ما تقوله سرا فقط، يعني ليس مطلعا على ما قلته سرا، بل مطلع على ما لم تقله اصلا، على ما هو في صدرك أصلا ولم تخبر به أحدا، هو مطلع عليه سبحانه وتعالى. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ثم يعني أكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر بالسؤال للتقرير، قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني لما تعجبون أن الله يعلم ذوات الصدر، مش أنت خلقه، هو اللي خلقك وهو اللي حط لك هالصبر وحط لك القلب ووضع لك النظام الذي تفكر به وتختزن هذه الأسرار. إذا خلاص، إذا شلون ما يعلمها؟ يعني كيف لا يعلمها؟ لا يعلم ذوات الصدور وهو الذي خلق هذه الدنيا وهذا الصبر وهذا الإنسان؟ ألا يعلم من خلق؟ ما دام أنه هو الذي خلقه، إذا يعرف الجهاز هذا، الجهاز هذا والتركيب هذا الذي يختزن الأسرار وضعها وهذه الأفكار، الله هو اللي خلق، إذن هو يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف في اللغة اللي هو الدقيق، كما يقول هذا أمر لطيف جدا، بمعنى أنه يعني، والمعنى هنا المقصود هنا بأن الله تبارك وتعالى لطيف، بمعنى أن علمه إلى دقائق الأمور ما يغيب ذرة عنه سبحانه وتعالى. فإذا أنت ظنيت أن صدرك هذا لا تكلمت في لسانك وعليك أنت مخفيه وما يبين لأحد، وهو داخل القلب ومغطى ومغلف، نظر الله تبارك وتعالى وعلم الله نافذ إلى يعني الشغف وحقيقة هذا الصدر، وهو اللطيف الخبير، يعني العليم علما دقيقا بأحوال عباده سبحانه وتعالى. وهذه الآية من أعظم آيات التخويف، من أعظم آيات التخويف في القرآن هذا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم بينت ذلك من يعني نواحي عظمته وكبريائه وتصريفه خلقه سبحانه وتعالى، قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض، هذه الأرض التي يعني تعيشون عليها ذلول. الذلول ضد الصعب، العكس صعب. والعرب تسمي البعير الذي ركب وعسف تسميه ذلول، لأن البعير أول ما قبل أن يركب يصير صعب، صعب أو طيب ما ركب عليه الراعي ينفص ويعمل ويبطش ويروح ويجي، وبعدين مرة مرة اثنين ثلاث يعسف حتى بعدين يصير ذلول، ينخ يركب عليه حتى الطفل الصغير قوم يقوم يمشي دي، هذا الذلول. والعرب تقول ركبت الصعب والذلول. الصعب يعني لسه الذي لم يعسف بعد، لسه البعير اللي لسه جاي يعني جديد ما أحد ركبه. فالأرض ذللت في الشيء الذليل اللي هو الممهد الخاضع. فالأرض ربنا سبحانه وتعالى أخضعها للإنسان، جعلها ذليل أولا بما بسط من سهولها وما يسرها، ما جعلها فيها والوديان المعنوي، ويستطيع الإنسان أن يزرع تربتها وأن يشق الأنهار فيها وأن يبني عليها وأن يستريح عليها، فهي مذللة لخلق الإنسان وميسرة له على أحسن التدبير والتيسير، وكل ما فيها مناسب له، أنهارها الجارية وينابيعها المتفجرة وزروعها النامية وليلها الساجي حتى يستريح فيه، ونهارها يعني نهارها الساجي وليلها الداجي، نهارها يعني المضيء والمشع بالحرارة حتى يشتغل، فكل ما فيها ميسر ومذلل لحياة الإنسان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ثم قال فامشوا في مناكبها. المناكب هي مرتفعات، امشوا في مناكبها، ما قال امشوا في سهولها، لان هذا يعني تحصيل حاصل، السهل سهل يمشي الانسان فيه. حتى المناكب اللي هي المرتفعات كالجبال والآكام سهلة كذلك، يعني يسرها الله حتى الاماكن التي هي نقول صعبة شوي هي كذلك سهلة. ولذلك نجد ان كثير من الناس يعيشون في الجبال، وقد يسرت لهم وذللت لهم ويقيمون المسطحات الزراعية عليها والأبنية عليها ويشقون الطرق فيها، وهذا بالنسبة للجبال. يعني إذا كانت الجبال تذلل فما بالك السهول والوديان التي هي أصلا مبسوطة ومذللة أصلا. فامشوا في مناكب، يعني حتى المناكب هي كذلك مذللة لكم ومسخرة لكم. ولذلك في على المناكب يعني الجبال تذلل فما بالك بالسهول والوديان التي هي اصلا مبسوطة ومذللة اصلا. فامشوا في مناكب، يعني حتى المناكب هي كذلك مذللة لكم ومسخرة لكم. ولذلك في على المناكب يعني على مناكب الارض وجبالها الرعي واقامة الانسان اقام مدن واقام رعي واقام مسطحات زراعية واقام متزلجاته، وهذا كله من ان هذه الارض بكل ما فيها ميسر ومذلل لحياة الإنسان. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. طبعا هنا الأمر كله للإباحة، امشوا أباح الله تبارك وتعالى لكم هذه الأرض بهذه الصورة، وكذلك أباح لكم أن تأكلوا من رزقه. ورزق الله تبارك وتعالى في الأرض عظيم لا ينفد، وهو أكثر من حياة أكثر من حاجة الإنسان. كل ما خلق الله عز وجل في الأرض هو يعني الأصل في الرزق الوفرة وليس الندرة كما يقول اليهود. نظام الآن الاقتصادي عند اليهود يقول لك الأصل في الرزق الندرة، ولذلك يتخاصم الناس ويتصارعون، والحق أن العكس، الأصل في الرزق الوفرة وليس الندرة. فما في الرزق الموجود المذخور في هذه الأرض سواء في بحارها من ملايين الملايين من أطنان الأسماك التي تؤكل، وفي زراعاتها. الآن الإنسان الفقر الذي فيه إما أنه بالجهل أو بالجحود والإجرام أو بالظلم والطغيان، ما في فرق من الندرة. الآن يعني الدول الغنية الآن تغرق في كل سنة من القمح